بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في أوصاف المستحقين للزكاة أو شروط المستحق، قبيل مثلا أنه هل تشترط العدالة في المستحقين للزكاة أم لا. فالمعروف عند المتأخرين من علمائنا عدم اشتراط العدالة، ولكن يذكرون كالسيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم. لذلك يقول رحمه الله: والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. كذلك في تحرير الوسيلة يقول أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان العدالة أحوط، فيجوز الدفع في الزكاة إلى غير العادل من المؤمنين، لكن مع عدم التجاهر بما ذكر يعني من قبيل شرب الخمر. نعم يقوى عدم الجواز، أنه ما يجوز تدفع عليه الزكاة إذا كان في الدفع إعانة على الإثم. هذه عبر عنها السيد خوي: ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم. نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وكان في المنع يعني من الإعطاء ردع عن المنكر. لأن الشهيد الأول رحمه الله قال: ويشترط العدالة في من عدا المؤلف قلوبهم من أصناف المستحقين. والشارح الشهيد الثاني قال بأن المصنف لم يرجح اعتبارها العدالة إلا في هذا الكتاب. بعد من الشروط يذكرون الإيمان، فلا يعطى الكافر مثلا، والمخالف لمذهب الحق قال: ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق مطلقا، ولا يعيد باقي العبادات لما ورد في الروايات المعتبرة، لأنه وضع الزكاة في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما باقي العبادات فقد ورد في جملة من النصوص المعتبرة والروايات المعتبرة، أن كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وقرأنا هذه الروايات كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوما أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال عليه السلام ليس عليه عادة شيء من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير مواضعها، وإنما مواضعها أهل الولاية. قلنا وإن كان الأحوط استحبابا بفتوى الأعلام إعادة الحج من جديد على طبق مذهب الحق احتياط استحبابي. ثم قال ويشترط في المستحق ألا يكون واجب النفقة على المعطي. ودرسنا يبدأ من الآن، هذا كان مراجعة إن شاء الله فيه الإفادة والتبرك والتيمن أيضا بقراءة شيئا من أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام. ويشترط في المستحق للزكاة أن لا يكون واجبا نفقة على المعطي، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله ولازمون له. لذلك قال ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر. أما من جهة الغرم مرت المسألة في المقاصة وإذا كان هناك غريم، أما من جهة الغرم والعمولة يعني والعاملين عليها وابن السبيل ونحوه إذا اتصف بموجبه فلا يشترط ألا يكون واجب النفقة على المعطي، وهذا من قبيل القضية الحقيقية، فإن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا اتصف بموجب هذه الأمور يعني أنه ينطبق عليه عنوان العاملين أو الغارمين أو ابن السبيل، فلا يشترط ألا يكون واجب النفقة على المعطي. والسبب أن الرواية الصحيحة اللي قرأناها قبل لحظات صحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيها التعليل، وذلك أنهم عياله ولازمون له، فهي ظاهرة في كون المنع شنه كونهم ممنوعين من استحقاق الزكاة ومن جهة النفقة. بينما هذه الأمور العاملين الغارمين من السبيل ليست للنفقة. ولذلك وردت رواية بالنسبة لعنوان وفي الرقاب، وهي رواية الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك، واضح. لذلك قال أما من جهة الغرم يعني الغارمين والعمولة العاملين وابن السبيل ونحوه يعني شنه وفي الرقاب اللي قرأنا من شوي يعني في سبيل تحرير الرقاب، يقول رجل اشترى أباه من الزكاة، قال له الإمام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك، فإذا اتصف بموجبه فلا يشترط أن يكون شنه لا يشترط أن يكون واجب النفقة على المعطي، فيدفع إليه ما يوفي دينه. هذا بالنسبة للغارمين من واجب النفقة. والزائد عن نفقة الحضر، هذا بالنسبة لابن السبيل. والضابط يعطيك ضابط الشهيد الثاني، قال والضابط أي أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه. أما لو كان ابن سبيل عنوان آخر. ولذلك الأحكام تتبع العناوين، الأحكام الشرعية تابعة للأسماء والعناوين، وهذه من الفوائد العظيمة في الاستنباط الفقهي، أن الأحكام الشرعية تابعة للعناوين والأسماء. فإذا كان مسافر له حكمه، كان حاضر له حكمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا كانت المرأة طاهر، إذا كانت حائض، إذا كانت زوجة، إذا كانت مطلق، فالأحكام الشرعية تابعة متى ما انطبق العنوان. ولذلك يكون الموضوع بمثابة العلة للحكم الشرعي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم تتوفر الاستطاعة إذا لا يجب عليه الحج، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. قال ولا هاشميا إلا من قبيله، وهذا أيضا حكم مشهور بلا خلاف فيه، يعني لا يعطي الزكاة رجل من غير بني هاشم لهاشمي. نعم زكاة الهاشمي تحل للهاشمي، هذا بحسب الحكم الأولي، العنوان الأولي، أنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صحيح. أما إذا ماكما فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا عنوان ثانوي لو صح التعبير، يعني الضرورة والاضطرار والعسر والحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه يسموها عناوين ثانوية. الضرورات تبيح المحظورات. لذلك قال ولا هاشميا إلا من قبيله. إذن الكلام في شروط المستحقين للزكاة، والرواية باب المثال على سبيل المثال للحصر، رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم. ولهذا يلتبس الموضوع، يلتبس الأمر على كثير من عوام المؤمنين حينما يسمع الخطباء على المنابر يذكرون مقالة السيدة زينب عليه السلام في الكوفة أن الصدقة محرمة علينا. المراد من الصدقة المحرمة على بني هاشم هي الصدقة الواجبة، زكاة المال وزكاة الفطرة. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام أتحل الصدقة على بني هاشم؟ فقال الصدقة الواجبة لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. ليش؟ لأن الله أكرمهم بالخمس بدلا عن أوساخ الناس كما ورد هذا التعبير. زين. ولذلك قال ولا هاشميا إلا من قبيله، وهو هاشمي مثله وإن خالفه في النسب. هاشمي منتسب إلى هاشم من جهة الأب، سواء كان عقيليا مثلا أو علويا، كان عباسيا أم كان شنه طالبيا مثلا، المهم أبناء هاشم، حتى لو كان من مثلا أحفاد أبو لهب. أبو لهب هاشمي ولا لا؟ ولكن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. لا هذا راح يجينا إن شاء الله في المرجحات بالنسبة إلى الخمس، أنه الفاطمي أولى مثلا من العلوي، والعلوي أولى من العقيلي، هذه مرجحات في باب الخمس إن شاء الله. ولكن المشهور والمعروف بين علماء الإمامية هو كفاية الانتساب لهاشم من جهة الأب أيضا لا من جهة الأم، خلافا للسيد المرتضى علم الهدى وللشيخ يوسف البحراني وقل لعله يعني ما يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة الذين قالوا بأن من انتسب إلى هاشم ولم من جهة الأم فإنه يستحق الخمس مثلا بشرطها طبعا وشروطها. قال أو تعذر كفايته من الخمس، فيجوز تناول قدر الكفاية مقدار الكفاية منها حينئذ. وطبعا هذه المسألة فيها تفصيل بين الأعلام أنه بأي مقدار، قال قدر الكفاية مثلا يوم واحد أو إذا كان من قبيل الاضطرار إلى الميتة أو نحو ذلك، وإن كان الأحوط أيضا في المسألة على كل حال فهذه يبغى لها أيضا ملاحظة فتاوى مراجع التقليد اللي في خاطري أنه مثلا السيد الإمام أنه يوم وليلة مثلا فتوى، أو السيد خوي كذلك هم ولو احتياطا وجوبيا مثلا يوم بيوم هذا هو وبعضهم مثلا يذكر بأنه يكون من قبيل الاضطرار إلى الميتة إذا كان بهالمستوى، لأن وارد هذا المعنى في الرواية. على كل حال قال أو تعذر كفايته من الخمس، فيجوز تناول قدر الكفاية. والمستند في ذلك مولانا موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني قال لو كان العدل محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. وهذا احنا قرأنا في بداية كتاب الزكاة الروايات التي تقول إن الله قدر أرزاق الفقراء في أموال الأغنياء وجعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، وإنما أتوا من قبل من منعهم حقهم من الزكاة بهذه المضامين. لذا قال الصادق عليه السلام لو كان العدل محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، اللي هي آية الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن، مش اقرأ فأن لله، يعني فحكمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ثم قال إن الرجل واليتامى والمساكين، ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة. لاحظ التعبير إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، يعني بمقدار الضرورة صح لو بمقدار الاضطرار فيعطى بهذه الحالة وهذه الكيفية لا سمح الله، أنه يصل به الحال إلى هذا المستوى. والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. ولهذا وقع الكلام بين العلماء الأعلام في هذا المقدار المعطى له، إنه يوم بيوم مثلا مقدار هذه التعابير. قال ويتخير بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما، والأفضل الخمس، لأن الزكاة أوساخ في الجملة، وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة، وهذا اللي عليه جمع من العلماء الأعلام، وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به. هذا كله في الواجبة، يعني الصدقة الواجبة اللي هي زكاة المال الزكاة، أو زكاة الفطرة اللي هي مقدار صاع مع اليوم العيد، زكاة الفطرة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، أي زكاة الفطرة. لذلك قال هذا كله في الواجبة، هذا الحكم بالنسبة إلى أنه لا تجوز ولا تحل صدقة العامي بتعبيرنا احنا يعني غير الهاشمي للهاشمي، هذا بالنسبة للزكاة اللي هي الصدقة الواجبة. أما المندوبة، الصدقات المندوبة، واحد ينتهي صدقة مستحبة، الصدقة تدفع 70 نوع من البلاء وتدفع 100 السوء إلى آخره، وروايات بهذه المضامين. قال أما المندوبة فلا يمنع منها، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه. ففي صحيح الجعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ هذا اليوم صوت سولنا ازعاج. فقال إنما تملك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، فأما غير ذلك فليس به بأس. إذن الصدقة الواجبة محرمة على بني هاشم، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة. يقول الإمام هذه المياه عمتها صدقة، اللي عبر عنا العلماء الموصى به للفقراء، وقف هذا للفقراء، فهذا يشمل حتى الهاشمي من بني هاشم، يعني من السادة من بني هاشم، زادهم الله عزا وشرفا وكثر نسلهم. ولهذا ما يستدل به على أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يعني هم بالمناسبة حضرني ما ذكره محقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد لما ذكر الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، حديث الغدير وحديث المنزلة وآية الولاية و و و و و من الأحاديث الكثيرة التي قال أحمد بن حنبل ما جاء لأحد من الصحابة في الفضائل كما جاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقونكم أحمى الله والديك. وهذا حديث البيهقي الذي رواه وهو من كبار علماء السنة، فلقد فإذا لم يكن علي النبي شلون، فلقد كان خلقه نبوية، حديث رسول الله من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته أو هيبته، وإلى عيسى في زهده أو عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. لهذا يقول محقق الطوسي ومساواة الأنبياء، أنه بمن يقارن وبمن يقايس، فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية، إنما يقارن بسادات الأنبياء أولي العزم من الرسل، نوح إبراهيم موسى وعيسى الذين هم بعد سادة الخلق معروف، أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر خمسة هم أولي العزم من الرسل. فمساواة هؤلاء جمعت في صفاتك الأضداد، اجتمع في علي بن أبي طالب ما تفرق في غيره من الكمالات والفضائل من سادات الأنبياء والرسل. لا فتى في الوجود إلا علي، يقول الأزري، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. يا أخ المصطفى لدي ذنوب هي عين القذى وأنت جلاها. لك شنو؟ أولى والمعالي درجات لا يرتقى أدناها، لك نفس من معدن اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها. فالمحقق الطوسي رحمه الله حبينا نتبرك بذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عليكم السلام أن الإمام عليه السلام امتاز بالكمالات النفسية الروحية ومؤهلات العلمية. علمني رسول الله ألف باب من العلم، انفتح لي من كل باب ألف باب، أنا مدينة العلم وعلي بابها. كمالات النفسية، كمالات البدنية اللي قال عباد خيبر، ومحل الشاهد هنا بعد هذه يعني المقدمة والإطلالة واللمعة في فضاء الأمير المؤمنين سلام الله عليه، الكمالات الخارجية. عبر شلون يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل أئمة من ذريته هم سادة الخلق، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومن نسل الإمام الحسين أئمة تسعة كواكب درية، صح لو لا؟ وهكذا أيضا من غير الأئمة المعصومين جيلا بعد جيل وزمان بعد زمان نجد بأنه كبار علماء الدين والمراجع العظام هم شنه؟ من نسل أمير المؤمنين سلام الله عليه، السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد كاظم اليزدي والسيد محسن الحكيم، السيد الخوئي، السيد الإمام، السيد المرعش النجفي، السيد البلبيقاني، السيد عبد الحسين شرف الدين، وهكذا السيد المرتضى والشريف الرضي، وعلى امتداد التاريخ فكسر الله نسلهم وزادهم عزة وشرفا. فهذه بينما غير جمع الآخرين وين أولادهم الآن؟ وين اللي ظهر منهم؟ هذه يعني كمالات خارجية تضاف إلى كمالاته الذاتية ومؤهلاته العلمية والنفسية، وهو بنص آية المباهلة نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم. فهذه هم حبينا بالمناسبة. وعليكم. أما المندوبة أي الصدقة المندوبة المستحبة فلا يمنع منها الهاشمي، وكذا غيرها، وكذا غيرها من الواجبات اللي مثلا كفارات مظالم على الأقوى. لذلك السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين يقول المحرم من صدقات غير الهاشمي، هذا أمامك منهاج الصالحين، أما المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة بس، أما الصدقات المندوبة مستحبة، واحد ينطي صدقة مستحبة ما يخالف، فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، وعليه كفارة مثلا مال شهر رمضان، كفارة تضليل مال حج كذا، قال بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة لقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء، إن هذه مثلا موقوفة للفقراء. زين يندرج وياهم الهاشمي ولا لا؟ بلي. لذلك الإمام في الرواية قال ولو كان كذلك، لو فقط زكاة المال وزكاة الفطرة ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه وقف سبيل، وقف عامتها صدقة، هذا يعني موقوفة للفقراء. فهل فقط المقصود بالفقراء غير السادة من بني هاشم؟ لا. فهنا أيضا يشمل بني هاشم على الأقوى للنص الصحيح. زين. ثم قال ويجب دفع الزكاة إلى الإمام. هذا بقية أحكام الزكاة. الإمام الأصلح. بقية أحكام الزكاة في منهاج الصالحين هذا العنوان. مع أن مرت علينا جملة من الأحكام هذه أيضا بقية أحكام الزكاة. أو كما عبر في المختصر النافع المحقق الحلي شنو هو؟ باللواحق، لواحق الزكاة. قال ويجب دفعها إلى الإمام عليه السلام، إمام الأصل بعد. طبعا الإمام هنا يشمل النبي صلى الله عليه وآله ويشمل الإمام المعصوم، يشمل إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه، لأنه طاعته واجبة، مع الطلب بنفسه أو بساعيه اللي هو الجابي العامل لتحصيل الزكاة. لماذا يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه؟ قال لوجوب طاعته مطلقا، طاعة مطلقة، ولاية مطلقة الفقيه، حتى لو كانت له ولاية عامة. بعد ما يجي يقول لك والله مثلا يا جاري يا اشعل التنور قم طب إلى التنور، مر عليك هذه للإمام الصادق؟ أنتم خطباء عارفين أزل مني هذا المعنى. أي يا جارية أشعل التنور، قال لي ابن رسول الله أنا شو مسوي؟ فالفقيه ما عنده ولاية له المقدار، ولاية الإمام مطلقة. يقول له وإن لك في خراسان 100,000 يضربون بالسيف بين يديك. ماكو هذا أجل خراساني جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام. إيه. قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة، يعني الفقيه الجامع للشرائط لو طلبها بنفسه أو وكيله. ليش؟ لأنه نائب للإمام عليه السلام كالساعي، بل أقوى من الساعي باعتبار ثبوت الولاية العامة له والنيابة العامة، ولو في الجملة أن الفقيه الجامع للشرائط هو نائب عن الإمام عليه السلام لما ورد في المقبولة التي تلقاها علماؤنا الأعلام جيلا بعد جيل بالقبول، حيث قال عليه السلام فإني قد جعلته، يعني الفقيه، فإني قد جعلته عليكم حاكما، حاكم شرعي. انظروا إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، حاكم شرعي. ولما ورد في التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولهذا السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام يقول ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط. يعني فقهاء علماء أساتذة البحث الخارج مدرسين في الحوزة العلمية يبحثوا كتاب الزكاة أيضا حتى يتعرضوا لهذه المسألة الحيوية، وهي مسألة الولاية العامة للفقيه العادل الجامع للشرائط. فيذكر السيد رحمه الله في كتاب مهذب الأحكام بهذه المناسبة شمة ولمعة وشذرات من هذه المسألة، فيقول رحمه الله الصفحة 244 لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط، ثم يذكر هذه الروايات حتى يقول والظاهر أن التشكيك في ذلك من التشكيك في البديهيات. فمن الغريب، يقول صاحب الجواهر، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك حتى كأنه لم يذق من طعم الفقه شيئا. فيذكر الروايات والأخبار، منها قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، هي المقبولة، فإني قد جعلته عليكم حاكما. ف فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله. لذلك العلماء يقولوا هنا حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، إيه لا يجوز نقضه. وذكر الحكم هنا يقول من باب المناسبة لمورد السؤال لا للخصوصية. والمنساق من الحديث تنزيل من نظر في حلالهم وحرامهم منزلة أنفسهم إلا ما خرج بالدليل. ومنها قوله عليه السلام التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة وإطلاق الحجية تقريب الاستدلال يقتضي التنزيل من كل جهة، كما أن إطلاق الحوادث حوادث الواقع يشمل جميع الحوادث التي تحتاج إليها الأمة في شؤونهم الدينية والدنيوية التي يرجع فيها المرؤوس إلى الرئيس. حوادث الواقع مو فقط بيان المسائل والفتاوى، أعم من ذلك حتى الأمور العامة. ومنها قوله عليه السلام في صحيح جميل بن دراج أمناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. ومن أهم آثار النبوة والأمانة على الحلال والحرام الولاية التدبيرية، ولاية العامة في أمور العباد والبلاد، وليس المراد مجرد نقل الحديث، فإنه يصح عن كل عامي ثقة رجل كان أو امرأة، ولا يحتاج إلى هذه التجليلات الكثيرة إلى آخره. بعد هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وحفظ الدين بالعمل بالنسبة إلى الفقيه الجامع للشرائط عبارة أخرى عن إعمال ولايته. ويستفاد من إطلاقه ثبوت الولاية، فإذا كان مثل هذه الأخبار دال على الاستيمان في الأحكام تدل على الاستيمان في موضوعات الأحكام بالأولى، ولا معنى للولاية إلا ذلك. يقول وهو ظاهر هم الحديث يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. تنزيل الفقيه الجامع للشرائط منزلة الإمام، ولا معنى للولاية إلا ذلك. واللهم ارحم خلفائي ثلاثا، قيل يا رسول الله ومن خلفاء؟ قال صلى الله عليه وآله الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي. فإطلاق الخلافة يشمل الولاية، وذكر رواية الحديث من باب الغالب للتخصيص، وإلا فالرواية المعتبرة تصدر عن كل أمين رجل كان أو امرأة، ولا يحتاج ذلك إلى إطلاق الخلافة. إشكال يقول لك هني يمكن المراد بالخلافة هم خصوص المعصومين، يقول لا بالنسبة إلى سياق هذه الأخبار، لأن الصادق عليه السلام أطلق أمناء الله على حلاله وحرامه بالنسبة إلى أصحابه. لذلك قال صاحب الجواهر وما أحسن ما قال، يقول سيد عبد العلى إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب عن صاحب الأمر عليه السلام يصيره، يعني يصير الفقيه من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، لكن لا طاعة لمخلوق. نعم من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، يعني فتوى أو حكم ولائي ونحو ذلك. ودعوى اختصاص ولاية الفقيه بالأحكام الشرعية كلام صاحب الجواهر يدفعه معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة إلى غير ذلك. ولذلك قال وقيل وكذا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام عليه السلام. يقول كالساعي بل أقوى، وين منزلة الساعي لتحصل الزكاة بالنسبة إلى منزلة الفقيه والمرجع للتقليد؟ ولو خال والحاكم الشرعي ولو خالف المالك وفرقها بنفسه لم يجزي، يعني ما تبرد ذمته للنهي المفسد للعبادة، وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض. لذلك مرت علينا إشارة أن بعض الفقهاء بالنسبة لسهم سبيل الله والمؤلف قلوبهم في الرقاب يحتاط أنه ما يتصرف فيها مالك الزكاة، وإنما يستأذن من الحاكم الشرعي. أما بالنسبة للفقير مثلا يتصرف، أما بعض الأصناف تدبير المصالح العامة وإقامة نظام الحوزة والعلم والدين وفي سبيل الله والآخره، أو المؤلف قلوبهم إذا منافقين واستمالتهم إلى هذا كله، هذا من شؤون الحاكم الشرعي النائب عن الإمام عليه السلام. ودفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل، يعني خاصة بالنسبة إلى النبي والإمام عليه السلام، من تفريقها بنفسه لأنهم أبصروا بمواقعها وأخبروا بمواضعها. وقيل والقائل المفيد والتقي الظاهر أبو الصلاح الحلبي يجب دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه ومع الغيبة، يعني في زمن الغيبة، وين تدفع الإقال؟ إلى الفقيه المأمون، يعني الفقيه الجامع للشرائط اللي معبر عنه بالحاكم الشرعي. وألحق التقي الخمسة محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم، والنائب كالمنوب، وإن كان المشهور هو الاستحباب لإطلاق الأدلة. هنا مسألة للسيد الخوي رحمه الله من منهاج الصالحين، قال إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه بدون تفريط أو دفعها إلى غير المستحق. فإذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك. المسألة الثانية قال الأقوى عدم وجوب الدفع، الأقوى فتوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط استحبابا وأفضل. نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضا. عرفت شلون؟ الشيخ الوحيد هنا يقول على الأحوط يعني وجوبا، السيد الخوي فتوى قال إذا طلبها الفقيه على وجه الإيجاب لأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرف الزكاة فيه، ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه بل على غيرهم، غير مقلديه أيضا بل على غيرهم أيضا، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى بعنوان الحكم، حكم الحاكم الشرعي دون الفتوى، وإلا إذا كان فقط بعنوان الفتوى لم يجب إلا على مقلديه. حياكم الله. بهالمقدار بعد نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.